زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع أصناف الناس جديرة بالدراسة والبحث، وذلك لأنها تعطي المسلم المنهج الذي يتعامل به مع من حوله. ومن حول المسلم لا يخلو أن يكون مسلما أو كافرا، والكافر إما أن يكون كافرا مجاهرا أو واضحا مظهرا لكفره، أو أن يكون منافقا مخفيا للكفر مظهرا للإسلام. وكذلك فإن المسلمين أيضا أصناف، منهم الذكور والإناث والصغار والكبار والسادة والعبيد والخدم والأصحاب، وهكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع الجميع تعاملا يؤيده الوحي، وقد ذكرنا طرفا من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. ومن ذلك أيضا أن الوحي المنزل من السماء كان يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف له من حوله وكيف يتعامل معهم، وتأتي الإرشادات الإلهية من رب العزة سبحانه وتعالى تبين النبي عليه الصلاة والسلام المعاملة مع المنافقين. فمرة يقول له فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، مرة يقول له جاهد الكفار والمنافقين، وتارة يقول له هم العدو فاحذرهم، وتارة يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهكذا من الإرشادات التي تبين له كيف تعامل. أما الفضح والتشهير فإنه كثير في الآيات، يبين من هو المنافق، ماذا يقول المنافق، ماذا يفعل المنافق، ما هي عادة المنافق، ما هي طريقة المنافق، وهكذا. وسورة التوبة التي تسمى سورة الفاضحة بينت الكثير من مؤامراتهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها، رواه البخاري. وقد وجد من المنافقين من تاب بعد أن نزلت فيهم الآيات، مثل الجلاس بن سويد. الجلاس بن سويد كان من المنافقين المعروفين، لكن تداركه الله برحمته فتاب، والله عز وجل بيّن كيفية التوبة من النفاق، فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. فلا بد من ثلاثة شروط لتوبة المنافق: التوبة، الندم والعزم على عدم العودة، الإقلاع عن النفاق، وكذلك البيان أن ما كان عليه باطل، أن يبين الدين والحقيقة التي يجب أن يؤمن بها ظاهرا وباطنا، وكذلك الإصلاح لأنه قد أفسد كثيرا، فلا بد أن يحاول إصلاح ما أفسده في السابق. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه عن سورة التوبة: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها، رواه البخاري. وكان من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك الجلاس بن سويد كما تقدم، يثبط الناس عن الخروج. وكان عمير بن سعيد يتيما في حجره، وأمه تحت الجلاس، وكان يكفله ويحسن إليه، تزوج أمه وكفل اليتيم. فسمعه وهو يقول، يعني الصغير هذا سمع الجلاس المنافق يقول: والله لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. فقال له عمير: يا جلاس، لقد كنت أحب الناس إلي، يعني أنت كفلتني وأحسنت إلي، أنفقت علي، آويتني، ربيتني، كنت أحب الناس إلي، وأحسنهم عندي أثرا، وأعزهم علي أن يدخل عليه شيء أكرهه. والله لقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن كتمتها لأهلكن، وإحداهن أهون علي من الأخرى. ولا شك المقصود أن ذكرها مع ما فيها من فضح كافره أهون عليه من أن يكتمها ويهلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مقالة الجلاس، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجلاس فسأله عما قال عمير. مرة أخرى نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواجه المنافقين بما يبلغ عنهم، يواجههم: أنت قلت كذا كذا. وهذا فيه فوائد، فإن اعترف هذا الرجل فلا شك أنه سيكون كافا لشره، وإن أنكر فسيوضع تحت المجهر، يعرف أنه الآن تحت الاطلاع والمراقبة فيحذر ويخشى أن الكلمة التي بعدها تصل من طرق أخرى فتزداد عليه التهم. ولذلك كانت مواجهة المنافقين بما يقولون أو بما يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، ولذلك كانت مواجهة المنافقين بما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم مهمة في التخفيف من شرهم. فحلف الجلاس بالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ما قال، وقال: لقد كذب علي عمير وما قلت ما قال عمير. فقال عمير: بلى والله قلته، فتب إلى الله تعالى، ولولا أن ينزل قرآن فيجعلني معك ما قلته، بس أنا أخشيت الفضيحة، أخشيت أن الله يفضحني معك إني سكت عليك. فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتوا ولا يتحرك أحد، وكذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوحي. فرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يتغشاه عند نزول الوحي، فقال: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فقال الجلاس: قد قلته، اعترف، وقد عرض الله علي التوبة فأنا أتوب. طبعا هذا من المنافقين القلائل الذين أسلموا، قلائل. فاعترف بذنبه وحسنت توبته، ولم يمتنع عن خير كان يصنعه إلى عمير بن سعد. قال عروة: فما زال عمير في علياء بعد هذا حتى مات، يعني عمير الذي فضح هذا المنافق لا زال في علياء حتى مات، يعني أنه حفظ له ذلك الموقف عند المسلمين وصار بينهم في منزلة، لأنه كان من أسباب توبة هذا الرجل بعد فضحه. وهذه القصة قد رواها ابن جرير الطبري وعبد الرزاق في المصنف عن عروة بن الزبير. معروف طبعا أن عروة إذا قال حصل كذا في عهد النبوة فيكون الإسناد مرسلا. قال ابن عبد البر: وقصته مشهورة في التفاسير، يعني بالرغم من أن الإسناد مرسل، لكن قصة الجلاس وتوبة الجلاس ونزول الآية في الجلاس مشهورة في التفاسير. ومن مراسيل ابن سيرين قال: لما نزلت هذه الآية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن عمير وقال: يا غلام، وفت أذنك وصدقك ربك. طبعا هناك قصة قريبة من هذه ثابتة عن زيد بن أرقم كما تقدم رضي الله عنه. وقد استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمير بن سعد اليتيم الذي فضح المنافق لما كبر بعد ذلك على حمصة أميرا، ومات عمير هذا بالشام. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: وددت لو أن لي رجلا مثل عمير أستعين به على أعمال المسلمين. يعني عمير بن سعد هذا كونه ضحى بالكفالة وبالمكانة وبالصلة، والآن إذا فضح هذا الجلاس يعني خلاص الآن احتمال كبير أنه سوف تقطع عنه المعونة والكفالة وربما يطرد من البيت، لكن مع ذلك آثر وتكلم وأدلى بشهادته ولذلك حفظ المسلمون له مكان هذه المكانة، وعمر ولاه أميرا على همس بعد ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على أذى المنافقين. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. إذن غنائم حنين الكثيرة الضخمة هذه النبي عليه الصلاة والسلام أعطى منها من سادات القبائل وأشراف القبائل تأليفا لهم، ناس حدثاء عهد بالإسلام كان يخشى عليهم فأراد أن يثبتهم، أعطاهم كثيرا، وأعطى ناس أيضا من يعني متهمين بعداوته والتأليب عليه، وأعطى ناس من أشراف العرب ترغيبا لهم في الدخول في الإسلام. إذن أعطى المؤلفة قلوبهم، أعطى ناس لتثبيتهم، وأعطى ناس لكف شرهم، وأعطى ناس لجلبهم. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. هذا واحد مع المسلمين مندس بينهم، بعد ما رأى القسمة بعد المعركة قال عبارة في غاية الكفر والإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، اتهام النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما عنده إخلاص، قسم قسمة ما أريد بها وجه الله. يعني أراد بها إيش؟ إذا ما أراد بالقسمة هذه وجه الله، يعني أراد بها إيش؟ حظوظ النفس، يعني المحابة، يعني قسمها على الهوى. كلمة خطيرة جدا. إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، اتهموا بالظلم وضد الإخلاص. فقلت: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبارات الخطيرة هذه اللي ممكن يعني تعني شيئا كبيرا، قضية مثلا تفريق المجتمع المسلم، مؤامرات كانت تعني خطط أو تعني أشياء فيها فت من عضد المسلمين، التهوين من شأن النبوة، كانت تبلغ للنبي عليه الصلاة والسلام ليتعامل معها، لا بد من اتخاذ موقف، ما يسكت عليه، منكر عظيم ما يسكت عليه. ما هي نميمة هذه؟ ما هي نميمة هذه؟ الآن نصرة لله ورسوله، تبليغ هنا نصرة، لأن هذا المنكر لا بد من إيقاف صاحبه عند حده، ما يمكن السكوت على أصحاب هذه المقالات، لا بد من رد ومعالجة. فأتيته فأخبرته بما قال، يعني بما قال هذا الرجل: هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما يبلغ هذا فإنه سيبين للناس لماذا قسم هكذا، يعني هذا تكلم، طيب غيره يمكن ما تكلم، أسر في نفسه، إذن المسألة تحتاج إلى بيان، فالإبلاغ هنا مهم. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا غضبا شديدا واحمر وجهه، قال الصحابي: حتى تمنيت أني لم أذكره له، مما رأى من المشقة التي بدت على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ يعني إذا أنا ما عدلت من الذي سيعدل؟ إذن العدل سيكون في قسمة من؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث نرى فيه حلم النبي عليه الصلاة والسلام، وإعراض عن الجاهل، والصفح عن الأذى، والتأسي بمن مضى من الأنبياء، والتواضع. قال: أوذي موسى بأكثر من هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذى قليلا، قال: أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. والمسلك الذي سلكه مع المنافقين هنا الذين آذوه، وسمع منهم في موطن وسمع منهم في غير موطن، أشد ما يكره صابر، استبقاهم لعلهم ينقادون، تأليفا لقلوبهم، تأليفا لقلوب أقوامهم، تأليفا لقلوب أولادهم. لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. صبر صبر صبرا عظيما عليه الصلاة والسلام. يعني لو قام قتل هذا الرجل الذي قال هذه قسمة ما ولد بها وجه الله، هذا يستحق القتل بلا شك، لكن الناس البعيدين أو العرب الذين الآن يعني سلطوا الأضواء على المدينة وينظرون على هذه الشخصية الآن التي تفوقت وانتصرت، ماذا يعمل مع الناس؟ هل يسلمون يذهبون إليه؟ هل هو مأمون؟ هل هو؟ فلو بلغهم أنه قتل واحد من الذين معه بدون سبب واضح، هذا رجل منافق مندس تكلم كلمة بالخفاء، ما عمل جريمة واضحة للناس، فسيقولون محمد يقتل أصحابه، ولذلك صبر عليه الصلاة والسلام وتحمل لمصلحة الدعوة. وفي هذا الحديث أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم، ومع ذلك يصبرون ويحلمون كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على كشف صفات المنافقين وأعمال المنافقين وتعريف بعض أصحابه بهؤلاء. وعرفنا أن أسماء بعض المنافقين كانت تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خفاء أسمائهم، ولكن خفاء أسمائهم لا يعني خفاء صفاتهم وعلاماتهم، بل هم معروفون إما بعلاماتهم وإما بأعيانهم. قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفت أعيانهم، ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين. لماذا؟ قال ابن كثير رحمه الله سترا منه تعالى على خلقه، يعني حتى المنافقين الله عز وجل ما كشف كل أسماء المنافقين، لعل بعضهم يتوب، ودرس في الستر على عباد الله وتعليما لعباده بإجراء الأمور على ظاهرها، إن الأصل التعامل مع الناس على ظاهر حالهم. هذا الدرس لماذا لم يكشف الله كل أسماء المنافقين؟ وليبين تعالى أن السرائر هو الذي يعلمه ويتفرد بعلمه. وقوله ولتعرفنهم في لحن القول يعني فيما يبدو من كلامهم ويدل على مقاصدهم. وهذا الفحوى وفحوى الكلام هو لحن القول. والصحابة رضوان الله عليهم وإن لم يعلموا بعض المنافقين بأعيانهم إلا أنهم كانوا يعرفونهم أيضا بصفاتهم. ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يتحدث عن صلاة الجماعة في صحيح مسلم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال كعب رضي الله عنه ويحكي قصة تخلفي عن غزوة تبوك فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. رواه البخاري ومسلم. مغموصا يعني مطعونا عليه في دينه متهم بالنفاق. وظاهر هذا أن الصحابة كانوا يعرفون المنافقين بصفاتهم، لأن كعب رضي الله عنه يقول وهو يطوف في المدينة بعد ما خرج الجيش إلى تبوك يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله. ومن الحكمة أن تربط الأشياء بالعلامات والصفات وليس بأسماء معينين، لأن النفاق هذه ظاهرة متكررة، ولو بينت أسماء هؤلاء كلهم طيب ما الذي يدل العصور أصحاب العصور الأخرى والأجيال القادمة على المنافقين؟ لكن الآيات تولت بيان الصفات والعلامات لأنها تتكرر. ومن تأمل وطابق بين صفات المنافقين الموجودة في التوبة والمنافقين وسورة النور وسورة البقرة وسورة النساء وغيرها من السور سيجد والأحزاب أن صفات هؤلاء موجودة في كثير من الكتاب والصحفيين والممثلين الذين يتكلمون الآن على الملأ، أن علامات النفاق موجودة فيهم، ونفس ما ذكره الله موجود في كتاباتهم، ولتعرفنهم في لحن القول وكلامهم الذي يقولونه في تمثيليات أو في تصريحات مهمة هذه، أو في مقالات أو أشياء يكتبونها. فإذا بيان العلامات هذه ولتعرفنهم في لحن القول ونماذج من كلماتهم التي قالوها وما هي مقاصدهم ويخادعون الله والذين آمنوا إذا خلوا إذا شياطين قالوا إن معكم، بينما في الظاهر يقولون للمؤمنين إن معكم. هؤلاء الذين يدعون الإصلاح وهم مفسدون، العلامات الكثيرة جدا هذه متكررة في كل عصر ومصر موجودة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صفات هؤلاء ليحذر الصحابة والناس منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري. قال ابن رجب رحمه الله: وإنما ثقلت هاتان الصلاتان على المنافقين أكثر من غيرهما من الصلوات، لأن المنافقين كما وصفهم الله في القرآن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والمرائي إنما ينشط للعمل متى؟ إذا رآه الناس، فإذا لم يشاهدوه ثقل عليه العمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الصلاتين في الظلام، فإنه كان يغلس بالفجر غالبا، يعني يبكر، ويؤخر العشاء الآخرة، ولم يكن في مسجده حينئذ مصباح. يقول ابن رجب في فتح الباري: كانت صلاة الفجر والعشاء في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في ظلمة، الفجر في أول الوقت ما بعد انتشر النور، والعشاء يؤخرها في شدة الظلمة، فالمنافقون يتسترون بالظلمة لأنهم لن ينكشفوا إذا لم يحضروا، يتسترون بالظلمة ويظنون أن ذلك يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن جاءت الكهرباء وصار الفجر والعشاء فيها كهرباء، فصارت أثقل الصلوات الظهر والعصر في رمضان، غير رمضان لا زال الفجر رقم واحد أثقل صلاة. ومن صفاتهم تأخير الصلاة إلى آخر وقتها. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني بين قرني الشيطان يحاذيها، يعني الشيطان يحاذي الشمس بقرنيه عند غروبها وكذا عند طلوعها. فلماذا يحاذي الشيطان الشمس بقرنيه عند طلوعها عند غروبها؟ له قرنان يحاذي بهما الشمس عند طلوعها وعند غروبها، لأن أولياءه الذين فتنهم وأضلهم يسجدون للشمس ويعبدونها، فهو يحاذيها ويضلهم وينظر إليهم وهم يسجدون للشمس التي فتنهم بعبادتها. ومراده أن يكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعض الصفات السيئة التي تكون فيهم، فقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي البخاري واللفظ له ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يعني ليته إذا خاصم بين حجته فقط، فند حجة خصمه، عاقب بمثل ما عوقب به. لا، إذا خاصم طغى وبغى وأجحف ظلم، إذا خاصم فجر في الخصومة: أيمان كاذبة، اعتداء، ظلم، ضرب، كل شيء، اتهامات باطلة، افتراءات. إذا خاصم سب، شتم، ألفاظ مخدعة. إذا خاصم وزعل أطلق أشياء لا يصنع، يعني عجب. إذا خاصم فجر. وسورة التوبة مليئة بالصفات التي تفضح هؤلاء المنافقين وتكشف حقائقهم للمؤمنين، ومن ذلك أن المنافقين لا ينالون فقها ولا سمتا حسنا، كما قال تعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. رواه الترمذي وصححه الألباني. حسن السمت يعني حسن السيرة والطريقة، تحري طرق الخير، تزيب زي الصالحين، تنزع عن المعايب الظاهرة والباطنة، هذه السيرة الحسنة، هذا حسن السمت، هذا حسن السمت، وهذا من النبوة. وقوله ولا فقه في الدين، حقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ظهر على اللسان، فأفاد العمل وأورث الخشية لله والتقوى. أما الشهادات ما هي بالضرورة تدل على فقه في الدين، ولو واحد عنده ماجستير ودكتوراه في الدين والشريعة والدراسات الإسلامية. وكان بعض العلماء الذين درسوا على مشايخهم، طبعا أرسخ قدما وأعلم، وما في مقارنة بينه وبين خريجي الكليات الشرعية، لما ينظر إلى ما يشيع يعني في قضية بعض الكليات التي تعطي شهادات مزورة، يعني فيها كذب وفيها غش وفيها واحد يكتب بحث لواحد، فيسمي هذه الشهادات الجامعية شهادات زور، يقول هذه شهادة زور. وبعضهم قال من هؤلاء العلماء الكبار: أنا خريج جامع ولست خريج جامعة، وليس الذكر كالأنثى، جامع غير جامعة. لكن هناك ممن تخرج من الكليات الشرعية بطبيعة الحال يريد وجه الله وإعلاء شأن الدين وابتغاء طلب العلم الشرعي والفقه، حصل خيرا كثيرا، يعمل بما علم ويدعو إليه، فيه ما يخلو، هذا كثير الحمد لله. لكن في الجانب الآخر يوجد من المتخرجين كليات الشرعية من لا يساوي الحبر الذي طبعت به شهادة. ونبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا من صفات المنافقين التذبذب والتبعية الإمعية، التقليد المذموم. فعن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. رواه مسلم. والعائرة الحائرة التي لا تدري أيهما تتبع، ومعنى تعير يعني تتردد وتذهب. قال السندي: العائرة أي المترددة بين قطيعين من الغنم، وهي التي تطلب الفحل فتتردد بين قطيعين ولا تستقر مع إحداهما. والمنافق وإن كان مع المؤمنين بظاهره ومع المشركين لكنه مع المشركين بباطنه، تبعا لهواه وغرضه الفاسد، فصار بمنزلة الشاة العائرة بين الغنمين، هو بظاهره مع المسلمين وباطنه مع الكافرين. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من إيذاء المنافقين للمؤمنين، فقد صعد المنبر وقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، ما وصل، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. حديث حسن صحيح. والمنافقون يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولذلك لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكذلك فإن من صفاتهم إيذاء عباد الله المؤمنين بالإفك والبهتان كما فعلوا بعائشة، والطعن في أي عامل يعمل عمل خيري أو مشروع خيري. هذا من صفات المنافقين، كثير الآن في الجرائد طعن في أهل الخير ومشاريع الخيرية والأعمال الخيرية من قبل المنافقين، ما يتحملوا أعمال خيرية لازم يطعنوا فيها، نشاط مسجد، نشاط مدرسة، نشاط كلية، أي شيء لا بد يطعنوا فيه. هذا سبب المنافقين. ومن تأمل في هؤلاء الكتاب الصحفيين عرف أن كثيرا منهم المنافقين اللي مذكورين في سورة البقرة والتوبة هم منهم. مثل إيش؟ يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالصدقة وجاء الصحابة يتصدقون، وجاء واحد بصرة كادت كفه تعجز عنها، وجاء واحد بشيء قليل هذا الذي تيسر له، فماذا قال المنافقون؟ قالوا للذي جاء بنصف صاع إن الله لغني عن صدقتي هذا، إيش تسوي صدقتي هذا ما له قيمة. وقالوا للآخر الذي جاء بالصرة الكبيرة ما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزل قول الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، لأن المنافقين لا يريدون أعمال خيرية، لا يريدون، يكرهون العمل الخيري، فيعبرون عن كرههم للعمل الخيري بلمز أصحابه أنه هذا مرائي وهذا يريد كذا وهذا يقصد كذا وهذا وراءه أهداف مشبوهة. دائما تجد كلام منافقين يدور على أصحاب العمل الخيري أن وراءهم أهداف مشبوهة للطعن، لا يريدون أن يقوم عمل خيري، فالحل هو الطعن عندهم في أي واحد عنده مشروع خيري وعمل خيري، طعنوه فيه مباشرة. يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم من المؤمنين وتصدقون بالقليل الذي وجدوا فيسخرون منهم أن الله غني، ماذا تفعل صدقة هذا، يعني إيش راح تأثر، يعني هذا. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وأحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بعض أصحابه عن منافقين بأعيانهم، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله، فعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا عائشة ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، عندهم جهل تام، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث راوي كان رجلين من المنافقين. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب مما تهيل من الرمل على قوافل المسافرين، تغيب عن الناس بشدتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت هذه الريح لموت منافق، يعني هذه الريح ما هي ظاهرة طبيعية عادية، لا هذه الريح وراها موت منافق، يعني عقوبة له وعلامة على موته، وأن البلاد والعباد ارتاحوا منه. فالله ممكن يجعل بعض الأعاصير أو الرياح القاسية شديدة الهبوب تنبعث لموت منافق عظيم. قال فلما قدمنا المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات، ونظروا قيل هو زيد بن رفاعة من اليهود، يهودي منافق الذي مات في ذلك اليوم، وكان من عظماء بني قينقاع أسلم ظاهرا لكنه في الحقيقة باق على يهودية منافق من أشداء المنافقين. وفي صحيح مسلم أيضا عن إياس قال حدثني أبي قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا مريضا، فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيت اليوم فقلت والله ما رأيت كاليوم رجلا أشد حرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين الراكبين المقفيين. كان هناك رجلان قد وليا أقفيتهما الصحابة راكبين من بعد، فهما الآن على مرأى من الصحابة. فقال يعني إذا رأيتم هذا الذي أصابته الحمى للمرض، حر شديد عليه، الحر حرارة حرارة أشد منه حرارة يوم القيامة، هذين الرجلين المقفيين اللذين وليا ظهرهما. طبعا قال النووي: سماهما من أصحابه لإظهارهما الإسلام والصحبة، لا أنهما من نالته فضيلة الصحبة. ومن ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يفضح بعض المنافقين بأشخاصهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. واحد يدعي الإسلام يقال عنه هذا من أهل النار؟ وهذا الرجل مشهور أن اسمه قزمان، كان منافقا. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة. غريب يعني منافق شجاع. فقيل: يا رسول الله، الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض الناس أن يرتاب، رأوا أمامه شجاعة متناهية، واحد قاتل وقاتل وجرح ومات، يعني كيف إلى النار؟ فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. هذا جاء بالوحي، خبر جاء بالوحي إلى النار. فاتضح بعد ذلك أن الرجل انتحر. ثم أمر بلالا فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. رواه البخاري ومسلم. إذن بعض المنافقين يمكن أن يقاتل بشجاعة، لكن إما يقاتل عصبية، إما يقاتل لمغانم دنيوية، إما يقاتل ليقال فلان شجاع وجريء. وهذا بالإضافة إلى انتحاره، فإن دخلته أصلا في القتال ليست لله هذا. فانكشف يوم أن انتحر، أما نيته ما كانت لله. ويؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، هذه فيها موعظة بالغة. يعني يمكن أن يوجد في جيش المسلمين ناس أصحاب شجاعة، يمكن أن يأتي واحد يؤيد المسلمين ويكتب كتابات ويخطب خطب ويهتدي ناس على يمكن خطبه وهو منافق. فقال قائل: كيف كذا؟ كيف يعني هذا اهتدى ناس على خطبه وهو منافق؟ فيقال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني يحصل أحيانا، أما أكثر من يؤيد الله به الدين فهم المؤمنون، ما في شك. يعني الله عز وجل يؤيد دينه بأهل الإيمان، لكن أحيانا لحكمة ممكن يؤيد دينه برجل فاجر. ممكن يعني يأتي واحد مثلا يعني عنده شيء من القوة والسلطان ويعمل أعمال وأشياء فيها مصلحة للدين يعني. لكن إذا نظرت إلى سيرته في نفسه، آثام ومعاصي ومنكرات وكبائر، فإن قيل طيب كيف يعني هذا الآن يعني استفاد منه الدين أو عمل إنجازات استفاد منها الدين، أو عمل أعمال استفاد منها المسلمون وله هذا حاله، يقال إن الله يريد هذا الدين رجل فاجر. يعني ما هو أي واحد يعني عمل إنجازات للدين يعني إنه هو بالضرورة أن يكون مسلما مخلصا مؤمنا، لا، قد يعمل مشاريع وأشياء وهو فاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصارح بعض أصحابه ويخبرهم بصفات واضحة عن منافق معين، يعني خلاص كأنه سماه، كأنه سماه. ففي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرته قد كاد يقلص عنه الظل، فقال لأصحابه: يجيئكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان، فإذا رأيتموه فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق، وكانوا يعنون بالأزرق في العرب أزرق العينين، وكانت العرب تتشائم بصاحب العينين الزرقاء وتعده لئيما. ما هو شرط أن أي واحد يعني عينه زرقاء أنه هو لئيم، لا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ قال: كما أنت حتى آتيك بهم. فذهب فجاء بهم فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا، وأنزل الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم الآية. قال ابن كثير: إسناده جيد، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. إذن عين لهم رجلا، قال: ينظر إليكم بعين شيطان، فإذا رأيتموه فلا تكلموا. والنبي عليه الصلاة والسلام واجه الرجل، قال: علام تشتمني أنت وأصحابك، يعني من المنافقين الآخرين. فذهب جاء بهم يحلفون على الكذب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إكرام المنافقين، فقال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود حديث صحيح. فالذي يقول المنافق السيد فلان الفلاني، هذا الذي يكرم بالألفاظ، يكون قد أغضب الله تعالى، لأن هذا المنافق الذي يطعن في دين الله يعظم يكرم تسبق عليه ألفاظ تكريم؟ لا يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسند لأحد من المنافقين ولاية عامة إطلاقا، ولم يأت منهم على مصالح الأمة ولا على وظائف المسلمين، ولم يكن ليسند إليهم جباية الأموال ولا إمارة الحرب ولا القضاء بين الناس ولا الإمامة في الصلاة، أي ولاية من الولايات ما كان يمكن أن يسندها إلى منافق، لأنهم يكفرون بالله ورسوله ويحاربون المؤمنين ويكيدون لهم. ونختم موضوع التعامل مع المنافقين بقول حذيفة رضي الله عنه: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال حذيفة: كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. رواه البخاري. وفعلا انظر إلى تصريحاتهم في الصحف، انظر إلى ما يقولونه، تجد أن المجاهرة وصلت عندهم مبلغا عظيما. قال ابن بطال رحمه الله في شرح حديث حذيفة: إنما كانوا شرا ممن قبلهم، لأن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم، وأما هؤلاء لا، اليوم يجاهرون. يعني مثلا الطعن في المؤمنين مجاهرة، اللمس والسخرية بالمؤمنين مجاهرة. من أول كان في اثنين مع بعض من منافقين، مثلا واحد يقول: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فواحد من الصحابة يسمع يبلغ، اثنين مع بعض، الواحد يقول: إن الله لغني عن صدقة هذا وما تغني صدقة هذا مرائي هذا كذا. فواحد من الصحابة يسمع يبلغ. الحين لا، اللي كان يعمل سرا علنا في الصحف علنا. هذه المجاهرة التي نراها الآن تبين كيف أن حذيفة رضي الله عنه قال هذا الكلام وفقها حال هؤلاء وقدم النصيحة لنا ولأجيال الأمة حتى نحذر من هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.